يا بيستو ايك كتاب الاستسقاء اف كتابات بحث استسقاء ايك استسقاء طلب اوف داني حديث 516 عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي يا غمبر درك الصلاة خده لبن دعاش خده كرن خده باران بينتن وحول رداءه وعبا يخوج تحويل كر جهر يعني بالعكس كرا برقو وفي رواية عنه وصلى ركعتين ودركع سنة جكرن